أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الآيات يدبر الأمر

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم وفي الأرض قطع

وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد Yeah.

الله يعلم ما

Thank you. فيصيب بها من يشاء له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه

الأعمي والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا only